بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السادس في مذاكرة منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال من عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه. اجتووها أي استوخموها. وقد ثبت عنه أنه قال: صلوا في مرابض الغنم. فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال، وأطلق الإذن في الشرب لقوم حديثي عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة. هذا حديث عظيم، وهو حديث أنس، وقد روي عن غيره فيما يتعلق ب طهارة بول ما يؤكل لحمه. قد ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه. والعلماء يوسعون الرخصة إلى حتى الروث، ليس خاصا فقط في البول، حتى في البعر، يعني في روث ما يؤكل لحمه سائلا أو جامدا. وما يؤكل لحمه يشمل الإبل والغنم، اخثاء البقر، الدجاج والطيور، فروثها طاهر تابع للحمها. وفيها الحديث المشهور، حديث أنس، في هؤلاء القوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فاجتووها. يقول في روايته هنا: إنهم من عكل أو من إنهم من عكل أو من عرينة. وجاء في رواية في غير الصحيحين أنهم أربعة من عرينة وثلاثة من عكل، صاروا كم؟ سبعة. وعكل وعرينة هي من قبائل الرباب السبعة، إحدى قبائل تميم الأربعة الكبار التي قال فيها ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا يعدون الرباب، يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظة الخيار. والرباب ومنهم عكل وعرينة وثور وعدي، سبعة قبائل سموا بالرباب لأنهم ترابوا على بني عمومتهم بإناء فيه دم وضعوا فيه أيديهم فسموا بالرباب. وهذه القبائل كانت قبل عهد النبوة. جاء هؤلاء القوم من عكل ومن عرينة، ورواية أو تحتمل إما على مطلق العطف أو على الشك من الرواة، وإلا فهم أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. جاءوا المدينة فاجتووها. المدينة أرض بركانية تحيطها البراكين من ثلاث جهات: حرة واقم وهي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة وهي الحرة الغربية، وتتصلان من جهة الجنوب بحرة بني قريظة. فالحرار تحيط بالمدينة من ثلاث جهات، وبالتالي أرضها أرض طين، فيستوخمها من اعتاد على فيافي نجد وصحاريها. وجاء أنهم لما استوخموها انتفخت بطونهم وتكدرت نفوسهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة، أصل اللقاح الناقة المنتجة للبن والحليب من الإبل. في الأزمان المتأخرة تغيرت المصطلحات. اللقحة عندهم اللي ما فيها حليب، إنما أضربها الفحل ولم تنتج بعد. أما اللقاح في السنة فهي ما فيها لبن لأن تحتها ولد. ولهذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم حديث الطويل، وفي آخره حتى تكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس. ومن تغير المصطلحات تسمية العراب الآن اللقية بالحجة والحجة باللقية، فهذا هاتان التسميتان مختلفتان مع ما جاء في الأحاديث. فإن اللقية هي التي استحق الفحل طرقها، والحقة الحقة في الشرع هي ما استحق الفحل طرقها، فهم يسمون الحقة باللقية. وأمره عليه الصلاة والسلام لهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليتداووا منها فيشربوا من ألبانها، لأنها تأكل من الشجر ومن قشع الأرض فينتج هذا الأكل هذا اللبن الطيب الذي فيه دواء وعافية. وأمرهم، وهذا الأمر كله أمر إرشاد لا أمر إلزام، أن يشربوا من أبوالها بول هذه اللقاح وهذه الإبل التي تأكل من الشجر لما فيه من العافية. وهذا ما زال معروف إلى الآن وهو مجرب، خصوصا لأمراض البطن والجهاز الهضمي، ولا سيما لأمراض الكبد يسمى عند الناس بالصفار أو التليف، فهو نافع منه جدا. وقد أطال عليه ابن القيم في كتابه الطب من زاد المعاد. الشاهد منه أنه أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وأما اللبن فطاهر بالإجماع، والبول طاهر في قول جماهير العلماء وهو الصحيح خلافا للحنفية رحمهم الله. ولو كان نجسا لأمرهم أن يغسلوا أفواههم، فلما لم يأمرهم بغسل أفواههم مع كونهم حديث عهد بالإسلام وكونهم اعتادوا وألفوا شرب ألبانها وأبوالها دل ذلك على طهارتها. وأخذ منه العلماء قاعدة أن بول وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر. طيب، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فقام يصلي فمضمض، فسئل عن ذلك قال إن له دسومة. هذا في اللبن إذا بقي له أثر فيستحب أن يتمضمض، وليس هذا واجبا لا لأنه نجس، والمضمضة هنا لإزالة الدسومة لئلا تشغل الدسومة المصلي عن صلاته. لو شرب اللبن قاعد يسولف هالسواليف وش فيها، لهواتها ولعاب يسير، يكنس هذه الدسومة. ولهذا بعض إخواننا ممن يفهم الفهم الظاهري يظن أن المضمضة إثر اللبن دائما مطلقة، لا، إذا بقي للدسومة أثر استحب أن يتمضمض لئلا تشغله الدسومة في صلاته. أما إذا ذهب أثر الدسومة بالكلام بطول المدة فلا حاجة إلى المضمضة. لحديث ابن عباس شرب لبنا فقام يصلي، الفعل التعقيب المباشر، فمضمض عليه الصلاة والسلام. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل لا لنجاستها، لأننا علمنا أن بول وروث ما يؤكل لحمه وشو طاهر. والصلاة في معاطن الإبل منهي عنها لأمرين، لأن غالبا أن هذه المعاطن يستتر بها أهلها فيتبولون يستترون بالإبل، ولأن مبارك الإبل قد يصلي بينها فتثور ثم تهبد هذا المصلي أو تشغله على الأقل في صلاته، فهذه فيها صيانة للمصلي نفسه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة أين؟ في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، وهذا أمر إرشاد يدل على الاستحباب. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. في حديث البخاري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني مسجده، وأنس يعرف هذا لأن المكان اللي كان يصلي فيه هو موطن أهله وقومه الخزرج، قبل أن يشتري عليه الصلاة والسلام أرض مسجده، وكانت ليتيمين من الخزرج من بني النجار من الخزرج، فكان يصلي قبل ذلك في مرابض الغنم دل على طهارتها. ومرابض الغنم مش فيها؟ فيها روثها، بولها وروثها وبعرها، وهما طاهران، ولأن الغنم لا يخشى فيهما على المصلي كما يخشى عليه من مهابد الإبل. ولهذا قال فإذا أطلق الإذن في ذلك ولم يشترط حائلا يقي من الأبوال في الصلاة في مرابض الغنم، وأطلق الإذن في الشرب من أبوالها لقوم حديث عهد بالإسلام جاهلين بأحكامه ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، فإن العرب اعتادوا أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، دل ذلك على مذهب القائلين بالطهارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية رحم الله الجميع. من الأقوال الشاذة التي ظهرت في الأزمان المتأخرة أنه يجب الوضوء من شرب حليب الإبل، وهذا القول قول شاذ، لأن الحديث الذي ورد فيه حديث منكر عند أهل العلم، حديث منكر، إنما الأمر بالوضوء هو من لحم بول الإبل، وهذا من مفردات الإمام أحمد عن الجمهور، فإن الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، أخذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار. الإمام أحمد أخذ بحديث جابر وغيره في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الجزور، وقد سئل صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فهذا حديث عام يحمل عليه الخاص في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، خاص اللحم خاص، العظم ما يدخل فيها ولا الكبد لأنها ليست لحما، فمن باب أولى أنه لا يتوضأ من شرب ألبانها، وقد اعتاد الناس على شربها ولم يأتي فيه الحديث الصحيح الذي يدل على وجوب ذلك. نعم. باب ما جاء في المذي. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ورواه الأثرم ولفظه قال كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، أخرجاه. ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك. وكل فحل يمذي، نعم، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه أبو داود. باب ما جاء في المذي، أي من جهة كونه ناقضا للوضوء وما يتعلق بإحكامه. قلنا النجاسات تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. القسم الثالث النجاسة نجاسة مخففة، مثل ماذا؟ بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، ومثله المذي، فإن نجاسة المذي نجاسة مخففة. والذي يخرج من بولي، يخرج من فرجي الرجل 4 أنواع من السوائل، ومن المرأة 5. النوع الأول البول، وهو معروف، يسمى عند الناس الشراب، وهذا نجس، وإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، لا يكفي النضح إلا بول الغلام الذي لم يطعم. وكذلك يوجب الطهارة الصغرى، وهي الوضوء. النوع الثاني مما يخرج من الفرج مادة تسمى الودي، وتخرج على هيئة قطع فيها نوع غلظة، والودي كالبول تماما نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، ويوجب الطهارة الصغرى. وغالبا هذا الودي يخرج إذا بقي الإنسان على حاجته أعزكم الله، تجد فرجه يقطر بهذا الودي. النوع الثالث مما يخرج من فرج الآدمي المذي، وهو سائل لزج شفاف يشبه اللعاب، يخرج عند تحرك الشهوة، لا عند اشتدادها بل عند تحركها. وفائدة هذا السائل والله أعلم أنه يطهر المجرى، ينظفه من النجاسات ومن المكروبات، حتى إذا جاء المني بعده يأتي في مجرى ماذا؟ نظيف. هذا المذي إنما له علاقة بالفحولة، ومعنى علاقته بالفحولة أي بالشهوة. ترى ما كل إنسان يمذي، لكن هذا أغلبي. يخبرنا بعض الناس يقول ما أعرف المذي، كما أن بعض يقول ما أعرف الاحتلام أبد، ولا ينقص ذلك في ذكورتهم وفي فحولتهم. هذا المذي يخرج عند تحرك الشهوة، وهيئته أنه قليل ما هو كثير، يشبه اللعاب، شفاف لزج، والناس فيه متفاوتون، ممن هو كثير المذي سهل بن حنيف كما ها هنا، وعلي رضي الله عنه. والمذي نجس، فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله، ولا نضحه، وجب نضحه، والغسل من باب الكمال، إنما يكفيك أن تنضح بيدك على موضعه، لأنه قليل جدا يسير، حتى إذا وجدت بقعته في الثوب ما تتجاوز الدرهم، فيكفي فيها النضح، فنجاسته مخففة. ما الذي يوجبه؟ يوجب خروج المذي الطهارة الصغرى، وغسل الذكر والأنثيين، كما في رواية أبي داود، وقد رواه أبو داود من طريقين، من طريق عروة بن الزبير عن علي وأعلوه بأن عروة بن الزبير لم يسمع من علي، لكن جاءت في رواية أخرى من رواية أبي عبيدة السلماني. من أي السلمان هو؟ من سلمان مر أنثييه، ويجتمعان في الجميع أنهما موجبان للحدث الأصغر ويوجبان الطهارة الصغرى. النوع الرابع الذي يخرج من الفرج المني، وهو ذلك السائل الغليظ الذي يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة، المذي عند بدئها والمني عند اشتدادها، فيخرج دفقا يشبه المخاط، فإن خرج يسيل هذا المني فهذا نجس، حكمه حكم البول، كمن به مرض في ظهره أو أصيب بشدة البرد، إذا خرج المني يسيل كما يسيل البول فليس حكمه حكم المني الذي يخرج عند اشتداده دفقا أي على هيئة دفعات، والمني طاهر كما سيأتي، مع ذلك يوجب الحدث الأكبر. تزيد المرأة بالسائل الخامس وهو الحيض، ومن الحيض النفاس، فإن النفاس يطلق على الحيض. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في سرف في حجة الوداع وجدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ دل على أن النفاس يطلق على الحيض ويطلق على الدم الذي يخرج من المشيمة ومع المشيمة عند الولادة، وكلاهما مادته واحدة وحكمهما واحد، وهو النجاسة والحدث الأكبر. يقول رحمه الله تعالى في هذا التبويب: باب ما جاء في المذي، أي في بيان أحكامه. قال: وعن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء لفحولته، ولأن المذي لمن لا يعرف أحكامه يسبب له قلقا في طهارته، ولهذا من أنواع الوسوسة المبلي بها بعض الناس وسوسة في المذي، يذهب يغتسل لجهله بحكمه ويتوهم أنه خرج منه الوذي، خرج منه هذا المذي. سهل رضي الله عنه يقول: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، شدة الكلفة، العناء التعب، يروح يتسبح رضي الله عنه، وكنت أكثر منه الاغتسال. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حرصهم على العلم حتى فيما يستحيى من ذكره، يسألون به النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للعلم وحفظا لدينهم وصيانة لها. هذه أم سليم رضي الله عنها، وش تقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم سليم بنت بلحان هم أنس من بني النجار، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحياء إذا منع من التعلم هذا ما هو بحياء، والشيء هذه رخامة ونقص رجولة، إذا منع من تعلم الدين، ولهذا حياء مذموم. لا ينال العلم من مستحي ولا مستكبر، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. الحياء إذا منع الرجل من مكارم الأخلاق، وش يسمى عند الرجال؟ نقص مرجلة ورخامة في دين الله، من باب أشد من باب أولى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يجزئك، أي يكفيك من ذلك، الوضوء. دل على أن خروج المني يوجب الحدث الأصغر. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ الثوب السروال يسمى ثوب، وكذلك الثوب الخال قميص، اللي نسميه حنا ثوب هذا يسمى قميص عندهم، واسم الثوب جنس لكل ما يلبس. قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، تكاثر به موضع هذا المذي حتى ترى أنه قد أصاب منه، ترى أن يغلب على ظنك أنه قد أصاب منه. هنا لم يذكر غسل الأنثيين، إما جاء اختصار أو أخذا بما عليه طريقة أهل العلم بضم الروايات بعضها إلى بعض وأخذ الحكم من مجموعها لا من أفرادها. وفي هذا الباب، وهذه همسة في إخواننا الموسوسين، لأن الوسوسة تمر بخمس مراحل، خمس سنوات دراسية في الوسوسة. أول مرحلة وسوسة في الخارج من السبيلين، ريحا وبولا، هذه أول مرحلة. في آخرها يجي وسوسة من العذرة الله يعزكم. ولهذا مما يقطع هذا الباب أنه إذا تبول أكثر الماء على ثوبه وسرواله، فإذا حسسه الشيطان بخروج رطوبة قال إيه خرج مني، فيعرف أنها من أين، من هذا النضح، فينقطع بإذن الله هذا الباب. وهذا أرشدنا إليه غير واحد وانتفعوا به. لا تقوم الله يعزك من بولك إلا وأنت مكثر سروالك، إن كان وسواس تثير يقول اغسل السروال كله لينقطع هذا الباب، لأن نفسه ضعيفة لن يقبل أنه ما خرج منه شيء. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى الوضوء، يقول أنا ما غسلت وجهي والماء يتقطر من وجهه. قد يغسل رجله 40 مرة يقول لا ما بعد فيه بين أصابعي شيء، يوهمه الشيطان بهذه الأوهام. ينتقل الوسواس للمرحلة الثالثة في الصلاة، في القراءة أو في الركوع أو في حركاتها. ينتقل الوسواس بعد ذلك إلى علاقته بالناس ولا سيما بزوجته. علاقته بالناس يتكلمون فيني، ناظرون فيني، هكذا هذولا قالوا بشيء وحطوا بشيء، والشيطان ينفخ. إذا قال هالمحل المناسب استفحل هذا النفخ حتى صار إغارا وحقدا وغلا في الصدور، هذا وسواس. وعلاقة الإنسان بزوجته، أنا قلت لامرتي طاء، قصدي طالق، وهذا مبليون به في الاستفتاءات، هذا المؤسس الطلاق. قلت لامرتي طسي فارزي، وأنا قصدي بطسي يعني طالق. ثم ينتقل الوسواس في مرحلته الأخيرة، وسواس في ذات الله وفي صفاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله لئلا تضلوا. ولما شكى إليه بعض الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه الشيء يتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. ترى الدرس ما هو بالوسواس، لكن الدعوة كلهم سبت على حط باب ما جاء في المذي وفرعنا عليه. قال ورواه أي حديث سهل الأثرم ولفظه كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء، في الأول كفا من ماء، الكف والحفنة متقاربان، فترش عليه، دل على أن نجاسة المذي مخففة يكفيها النضح والرش. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير الإمذاء في فحولته، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحى؟ قال لمكان بنته مني، ابن عمه وأبو زوجته، فأمرت المقداد بن الأسود. ولهذا بعض الرافضة يحب المقداد ولا يكفره لأن عليا يحبه، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يسأل عني النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل النبي سؤاله لما فيه من دفع الحرج بهذا الحياء، فقال مره. من الذي يأمر؟ الرسول قال مره للمقداد أي مر عليا، مره فليغسل ذكره ويتوضأ. فيه قال فيه الوضوء، هذه الرواية في الصحيحين. في رواية أحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فلهذا جاءت هذه الرواية بزيادة وهو غسل الذكر. الرواية السابقة الوضوء فقط، يغسل الذكر كاملا والأنثيين يعني الخصيتان. ووجه غسل الخصيتين مع الذكر لأن المذي أمر عصبي للخصيتين بالتهيئ لإخراج المني، وينتشر معه الذكر، والماء فيه إبراد لهذه الآلات بعد حرارة هذه الشهوة. قال وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء يشمل المذي ويشمل الودي، قال ذاك المذي وكل فحل يمذي، الفحل يعني البالغ اللي له شهوة، وتزداد هذه الفحولة بشدة المذي. قال فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. فدل حديث عبد الله بن سعد بما دل عليه حديث علي رضي الله عنه، فيكون حاكما على ما جاء في عموم حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكفي في المذي غسل الذكر والوضوء، وذهب بعضهم وهو مذهب الحنابلة أنه يغسل الأنثيين مع الوضوء، وهذا هو الأكمل وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. قال رحمه الله لا خل المذي نرجع الكلام عليه إن شاء الله في مجلس آخر. طيب، قد ينفذ المذي من السروال فيصيب الثوب، وارد ولا ما هو بوارد؟ كلنا نبخص بعمرة على ما قالوا. لو حصل هذا النضح يشمل هذا وهذا، لأننا علمنا أن المذي نجاسته نجاسة إيش؟ مخففة، فالنضح يكفيهما جميعا، يكفيهما جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء يا أخوان؟ سم يخرج من هيش مذي ولا مني ولا وادي ولا بول؟ أي يقول مجذوب الله يهديه يكفينا شره، ودك الله يكفينا شرك، جزاك الله خير. مريض السكر قد يخرج منه بول أثناء الصلاة، فما حكمه؟ نقول السكر ليس على درجة واحدة، الناس فيه ليس على درجة واحدة، فمن مريض السكر ما بوله كثير لكن لا يبلغ مبلغ السلس، فهذا إذا خرج منه قطرة أثناء الصلاة نقول أخرج من صلاتك واذهب واغسل البول منك من ثوبك وتوضأ وعد صلي ولو فاتتك الجماعة، لأنك مشتغل بشرط الصلاة فلك أجر الجماعة. النوع الثاني من بوله متكرر ويستطلق منه ما يقدر يمسك روحه منه، وهذا في من مرض السكر فيه متقدم، ما يقوى ياصل الله يعزكم دورة المياه، فهذا حكمه حكم من به سلس البول أي استطلاق البول. وش يفعل؟ قبل الصلاة يتوضأ ويتحفظ لئلا ينجس ما تحته وثيابه، ثم يصلي وإن خرج منه شيء فلا يضره لأنه اتقى الله ما استطاع. وسلس البول حكمهم حكم من بهم الاستحاضة من النساء. وضحت يا مجذوب؟ والله أعلم. نعم سم. المذي أثناء الصيام لا يؤثر، لأنه ليس كالمني. وخروج المني أثناء الصيام على نوعين: خروج بإرادته سواء بلعبه بأهله أو بلعبه بعضوة يسمونها الخضخضة والعادة، ما هي بعادة شهرية، عادة أخرى. فإخراج المني بها الصحيح أنه ينقض صيامه. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وخروج المذي أثناء الصيام ولو كان من تفكير أو من مباشرة الصحيح أنه ما يؤثر بصيامه، ما يؤثر بصيامه، لكنه مكروه. الحنابلة رحمهم الله أصحابنا المتأخرين منهم يرون أن إخراج المذي متعمدا أثناء صيامه ينقض صومه، وهذا القول قول مرجوح، والله أعلم. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.